نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى الأمور التي تلزم العامل في المساقات والمزارعة، والأمور التي تلزم رب المال. فهناك أشياء تتكرر سنويا، هذه تلزم العامل لأنها لإصلاح الثمرة، وأمور ثابتة لا تتكرر وإنما هي تلزم لبقاء الأصل، تلزم لبقاء الأصل، فهذه تكون على رب المال. فإذا اشترط أحدهما على الآخر شيئا ما صح، لكن إذا حصل الاتفاق على المساقات أو المزارعة ولم يذكروا ما يلزم العامل ولا ما يلزم لرب المال، فإذا رجع إلى الحاكم الشرعي بين لهم ما يلزم العامل وهو ما يكون لإصلاح الثمرة، وما يلزم رب المال وهو ما يلزم لبقاء الأصل، لبقاء العين، مثل حفر الآبار، هذه تلزم لبقاء الأصل، فلا يلزم العامل بحفر الآبار. مثل جدار الحائط المحوط بالأرض، هذا لا يلزم العامل وإنما يكون على رب المال. أشياء تلزم لإصلاح الثمرة كالتلقيح مثلا والتعديل وإزالة الأشواك وقص الأغصان الرديئة والعسيب اليابس ونحو ذلك، هذه تلزم العامل لكونها لإصلاح الثمرة. وبهذا دلالة على أن الفقه الإسلامي ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها، لأن الفقهاء رحمهم الله إذا بحثوا في المزارعة كأنهم مزارعون، أو بحثوا في التجارة والمضاربة والبيع والصرف كأنهم كذلك، والكثير منهم لا يعرف الأسواق وإنما يبين ما يلزم هذا وما يلزم هذا وما هو صحيح وما هو فاسد، وربما أنه لم يتعاطى التجارة ولا المزارعة ولا المضاربة، لكن للبيان للأمة لتكون على بصيرة من أمرها وتسير على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك شيئا إلا وبينه لنا. حتى قال يهودي مرة لأحد الصحابة: لقد بين لكم نبيكم كل شيء حتى الخرعة. قال: إي والله لقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. يعني إذا دخل الحمام لقضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى، ماذا يقول؟ بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا خرج يقدم رجله اليمنى ويقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهكذا. وإذا جلس يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى لأنه أسهل لخروج الخارج، وهكذا. ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم نقلوها منه للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. كالحرث وآلته وبقره كالحرث وآلته. آلة الحرث لمن؟ من يحضرها؟ المزارع لا رب المال، لأن هذه أمور تحتاج للزرع. كآلة كالحرث من يقوم به؟ المزارع. آلة الحرث المكينة والجرارة وكذا، والبقرة التي تجر المكائن وغير ذلك، كله تبع المزارع، تبع العامل. واستقاء الماء يخرج إخراج الماء من البئر أو من القليب، من يخرجها؟ العامل. نعم. وإصلاح طرقه، وإصلاح طرق الزراعة مثلا، ليسر مثلا المرور والذهاب والمجيء مثلا لجني الثمر وسقيه وما إلى ذلك، هذه أمور تلزم لإصلاح الثمرة فتلزم العامل. نعم. وقطع الشوك، وقطع الشوك من الشجر والنخل وغيرها، لأنها تسهل أخذ الثمرة وتعديلها وإصلاحها. نعم. والحشيش المضر، والحشيش المضر بالأحواض مثلا، الأحواض يكون فيها حشيش، يقاطع الشجرة أو النخلة الماء فيزال حتى يكون الماء والسماد الذي يوضع خاص بالشجرة هذا. واليابس من الشجر، واليابس من الشجر، لأن اليابس لا فائدة فيه بل يضر الشجرة، إذا كانت النخلة أو الشجرة فيها أغصان أو فيها عسيب يابس يضرها يثقلها يزال، ومن يزيله؟ العامل. نعم. وزبار الكرم، وزبار الكرم، الكرم شجر العنب، وزباره يعني إزالة الأغصان الرديئة، لأنها تؤثر على الأغصان الجيدة، ثم إذا كانت الأغصان كثيرة الجيدة يزال بعضها حتى ينحاز الجود، يكون في ممكن يكون جيد، بخلاف ما إذا كانت الأغصان كثيرة فثمر العنب يكون ضعيف، مثل ثمرة النخل مثلا إذا كانت فيها 30-40 ردف مثلا يؤثر عليها، فيزيل العامل بعض الشيء منها حتى تجود البقية، بقية الثمرة تجود، وهذا معروف عند الفلاحين، يعني إذا كثرت الثمرة ما يتركها كلها باقية لأنها تكون ضعيفة وقليلة، يعني كثيرة العدد لكن ضعيفة النمو، فيزيل بعض الثمرة لأجل إصلاح بقيتها. ومثل هذا زبار الكرب الذي هو العنب، زباره يعني قص بعض الأغصان الرديئة والأغصان الجيدة لإصلاح البقية. نعم. وتسوية الثمر، وتسوية الثمر تعديله وجمعه وضمه مثلا وما يلزم لحفظه والعناية به. نعم. والحفظ، حفظ الثمرة بعد أخذها وجنيها مثلا. نعم. والتشميس، والتشميس، تشميس الثمر مثل الشيء اللي يحتاج إلى تشميس مثلا التمر، إذا أخذ الرطب ما يعبى مباشرة وإنما يشمس له، يكون له بيدر يوضع فيه، أو مثل السنبل وثمر الزرع يجمع في مكان يشمس فيه، يعني ييبس فيه، ثم يعمل له ما يلزم بعد هذا. وإصلاح موضعه، وإصلاح موضعه، موضع التشميس مثلا البيدر يسمى البيدر، والجريم في بعض الجهات يعني اللي تجمع فيها الثمار قبل توزيعها وتعبئتها ونحو ذلك، ونحو ذلك، هذه الأشياء التي تلزم لإصلاح الثمرة، كل هذه تكون على العامل الذي هو المزارع. نعم. وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل، رب المال يعني صاحب المزرعة المالك، هذا يلزمه ما يحفظ الأصل، أصل الشجر مثلا، يقول مثلا إن الماء هذا قليل في هذا البئر نحتاج إلى حفر بئر، يقول رب المال أنت احفر البئر وأسق النخل منه لأن السقي يلزمك، يقول السقي يلزمني لكن حفر البئر لا يلزمني، حفر البئر لنخلك وشجرك. فمن يقوم بحفر البئر إذا كانت البئر الموجودة مثلا غير كافية فيحتاج إلى ثانية ويحتاج إلى ثالثة، من يتولى هذا؟ رب المال المالك للمزرعة. نعم. كسد الحيطان، كسد الحيطان، الجدار الحائط مثلا سقط، يقال للعامل أنت تبني الجدار الذي سقط؟ يقول لا، الجدار تبع الملك، تبع حفظ الأصل، مو تبعي أنا، أنا أتولى الثمرة، لكن هذا الجدار لازم لحفظ المزرعة ككل. فمن يقوم بحفظ ببني الجدار وسد الحيطان إذا تهدمت المالك. نعم. وإنشاء الأنهار، وإنشاء الأنهار السواقي مثلا اللي من البركة أو من القليب أو من النهر تجري توزع الثمر توزع الماء مثلا، من يتولى هذه؟ رب المال، لأن هذه أمور تبقى تصلح وتبقى سنين ليست حق سنة أو سنتين. وحفر بئر الماء، وحفر بئر الماء إذا احتاج إلى حفر البئر يكون فيها بئر واحدة وهي قد اتسعت وتحتاج إلى أكثر من بئر، فمن يتولى الحفر؟ رب المال. وعمل الدولاب ونصبه، وعمل الدولاب، الدولاب الذي يخرج الماء ومثله المكاين مثلا، ما يقال للمزارع أن تحضر المكينة، المكينة ربما تكون 50,000 أو 40,000، العامل ما تلزمه، والمكينة ليست لسنة واحدة أو لفصل واحد، وإنما المكينة تبقى بإذن الله سنوات طويلة. فالمكينة والدولاب يعني الأشياء التي تلزم لهذا، ومثل الدراج والمحالات والأشياء والمكرات ونحوها، هذه الأشياء الثابتة التي ليست حق سنة، هذه تلزم رب المال يعني المالك للمزرعة هو الذي يحضرها. قال أصحابنا: والثور الذي يديره، والثور الذي يديره، الثور بمثالة مثلا المكينة اللي تطلع الماء، من يتولى المكينة؟ المكينة يتولاها رب المال هو الذي يحضرها إلا إذا اشترطت على العامل، لأن هذا يراد لحفظ الأصل، لأن هذه الأشياء تراد لحفظ الأصل يعني لحفظ المزرعة وليست لحفظ الثمرة فقط، وإنما لحفظ المزرعة لحفظ الأصل الأشجار. نعم. ولهذا من أراد إنشاء بستان عمل هذا كله. من الأدلة على أن هذا يلزم رب المال، يقول من أراد عمل بستان يلزم أن يحفر البئر، ويلزم أن يجعل السواقي، ويلزم أن يجعل البركة، ويلزم أن يجعل مثلا يغرس النخيل مثلا، هذه تبعه ولا تتم إلا بفعله مثلا، يحضر المكينة، وهكذا هذه الأشياء التي هي تلزم لإيجاد الأصل. نعم. وقيل ما يتكرر في كل عام فعلى العامل، وما لا يتكرر فعلى رب المال، يعني هذه شبه قاعدة، ما يتكرر في كل عام على العامل، مثل التلقيح يتكرر، تعديل الثمرة وضعها على الأغصان القوية مثلا هذه تتكرر، السقي يوميا مثلا هذا يتكرر، وهكذا التسميد مثلا يتكرر، الأشياء التي تتكرر في كل عام هذه على العامل لأنها للثمرة التي هو مشترك فيها. وأما الذي لا يتكرر فما يلزم العامل، يقول ربما أضع مكينة أنا الآن ب50,000 مثلا، ثم بعد نهاية الفصل بعد شهرين ثلاثة تقول لي مع السلامة رح مكينتي، لا، نقول المكينة والأشياء الثابتة والقوية والأشياء المستمرة هذه على رب المال. والجذاذ والحصاد واللقاط على العامل، وما لا يتكرر يعني ما يتكرر في كل عام فعلى العامل، وما لا يتكرر فعلى رب المال. نعم. والجذاذ والحصاد واللقاط على العامل. والجذاذ يعني جني الثمار، والحصاد حصاد الزرع، واللقاط لقط الثمرة مثل لقط الطماط، لقط العنب، لقط الأشياء التي تلقط لقطا، هذه كلها على العامل، وقيل على رب المال لأن الثمرة انتهت وسلت وما بقي إلا اقتسامها فيشتركان في هذا. نعم. نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم، يعني يعملوها من أموالهم، يعني دفعها لهم يعملون فيها، ولا يأتون يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إيصال الماء، عمل كذا عمل كذا، جبنا مثلا الملقح اللي يلقح النخل ونحو ذلك، أجرته، كل هذه الأشياء التي لإصلاح الثمرة يتولاها المزارع الذي هو العامل في المساقات أو المزارعة. وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة أشبه التشميس، اللي هو الجذال والحصاد واللقاط. نعم. وعنه أن الجذاذ عليهما لأنه يوجد بعد تكامل النماء، وهذا ينتقض بالتشميس. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الجذاذ ليس على العامل وحده وإنما عليهما معا، الجذاذ الذي هو أخذ الثمرة من الشجر مثلا، أو الخراف مثلا، أو جني العنب ونحو ذلك، يقول الرواية أنه عليهما معا لأن الثمرة استوت وتمت وما بقي إلا اقتسامها فيشتركان في هذا. يقول وهذا ينتقض بالتشميس، لأنه تقدم أن التشميس على من؟ على العامل، والتشميس يكون بعد استواء الثمرة، فإذا كان التشميس على العامل فمن باب أولى ما قبله الذي هو الجذال والحصاد واللقاط. فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فقد نص أحمد على أن شرط على أحد شرط على أحدهما ما يلزم الآخر، يعني العامل يقول أنا أعمل حتى تستوي الثمرة وتينع وتكون صالحة للأكل، فإذا صلحت الخراف أنت تقوم به، الحصاد أنت تقوم به يا رب المال، اللقاط أن ترسل عمال يلقطون الثمرة ويدخلونها في الأسواق. إذا شرط أحدهما على الآخر ما هو من حقه فاتفق على ذلك فلا بأس. نعم. فقد نص أحمد على أن الجذال عليهما ويصح شرطه على العامل فيخرج في سائر العمل مثل ذلك قياسا عليه. وقال القاضي القاضي أبو يعلى رحمه الله من أئمة الحنابلة يقول إذا شرط أحدهما على الآخر ما هو من اختصاصه فسدت المساقات والمزارعة، وأصبح المزارع عامل يعطى أجرة مثله لأن هذا يفسدها ويقيس على المضاربة. يقول الأصل أن جميع العمل يكون على العامل، فإذا صاحب المال كان هو المباشر للعمل في المضاربة فسدت المضاربة، فكذلك إذا باشر رب المال شيئا من اختصاص العامل فسدت المزارعة، ويكون حينئذ المزارع له أجرة مثله. هذا قول للإمام للقاضي أبي يعلى رحمه الله، وإذا قال القاضي فالمراد به في كتب الحنابلة القاضي أبو يعلى رحمه الله. نعم. وقال القاضي تفسد المساقات لأنه لا ينافي مقتضاها، أشبه ما لو شرط عمل المضاربة على رب المال. يقول هذا ينافي المزارعة، ذلك أن المزارع يقوم بالأعمال، فإذا شرط العمل على رب المال ماذا بقي للمزارع؟ يفسد المزارعة. نعم. فصل. والعامل أمين، والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من خيانة أو تفريط، وإن ثبتت خيانته. والعامل أمين، والقول قوله فيما يدعيه من تلف. قد يختلف العامل ورب المال، فيأتي مثلا رب المال يقول أين العلب، هل بعته، ماذا عملت؟ قال مثلا المزارع وصار فيه غبرة وتلف فأزلته حتى لا يؤثر على الأشجار، خشيت أن يؤثر على الأشجار في المستقبل. يقول لا يا أخي، أنا اطلعت عليه قبل 3 أشهر زين وحسن ولا في فساد، فاختلف. فالقول قول من؟ إذا وجد بينة مع أحدهما عمل بها دائما، لكن إذا قيل القول قول فلان مثلا في حال ما يكون لأحدهما بينة، المزارع يقول مثلا تلف وأزلته حتى لا يضر على الشجر، رب المال لا يقول لا أنا ما أظنه تلف، لكن يمكنك أنت أخذته وبعته، عملت به كذا، أكلته، أخفيته علي، ما في بينة. من القول قوله؟ القول قول العامل بيمينه. إذا قيل القول قول فلان مثلا يكون بيمينه حتى يقوي قوله، لأنه مؤتمن على هذا الشيء. غالبا القول قول من يترجح أنه يكون أصدق، والعامل في هذه الحال مؤتمن على هذا الشيء، فيكون القول قوله، وإذا لم يرضى بقوله فقط فيكون معه يمينه. والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من خيانة. يقول تلف أو يدعي عليه رب المال، يقول أنت جليت التمر وبعته في أول سوقه وأبقيت بعض الشيء، هذه خيانة يدعيها رب المال، والمزارع يدعي براءته من هذا ولا بينة لأحدهما. من القول قوله؟ قول العامل بيمينه. نعم. أو تفريط، مثل يقول أنت قصرت ما سقيته وقت السقي وأهملته وضيعته، يقول لا ما ضيعته، لكن هذا الذي أراد الله جل وعلا من هذه الثمرة، ما عين ما زانت ما تحسنت ما كثرت، يقول لا هذا بسببك، بسبب إهمالك وعدم سقيك وعدم اهتمامك بالسقي وإزالة المؤذيات للشجر، أنت مفرط، أنت مهمل، أنت أخذت مزرعتي ومزرعة فلان وفلان وأكثرت العمل على نفسك فأهملتها، ادعى عليه الإهمال. من القول قوله؟ قول العامل بيمينه. نعم. وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشرف عليه، ولا تزال يده عن العمل. إذا ثبتت خيانته، ادعى رب المال يقول أنت جنيت من الثمر في أول استوائها وبعته في السوق وأخفيته عني، فنفى العامل هذا، يقول أبدا ما جنيت ولا حبة ولا أدخلت السوق شيء. ترفع إلى القاضي، طلب القاضي من رب المال البينة، قال عندك بينة ولا قول قوله؟ قال نعم عندي بينة، فأحضر فلان وفلان وفلان بأنهم رأوا المزارع هذا يجني من الثمر أول وقت حصول الثمر ويدخل للسوق، ويقول أنا اطلعت عليه وهو يجني، واطلعت عليه وهو يبيع، واشتريت منه، أو نحو ذلك من الأشياء التي تثبت الشهادة. في هذه الحال نقول ثبتت خيانته، يغرم ما عمل، لكن في المستقبل يقول يقول صاحبه مثلا أنا ما أطمئن، ارفع يده عن مزرعتي، نقول لا هو شريك لك في هذه الثمرة، ما نرفع يده، وإنما نجعل عليه مشرف مراقب، نحفظ حقك نجعل عليه مشرف، أما كون نرفع يده وهو شريك لك لا. ونغرمه ما ثبتت خيانته فيه، لأن الشرع يحفظ حق الاثنين، ما يحفظ حق واحد ويضيع الآخر. لا، إذا قال ارفعوا يده لأنه خائن يقول نعم عزلناك عن الثمر واتركه، يقول أنا أسقي لستة أشهر ثمانية أشهر وأنا أسقي، والنهاية تقول ارفع يدك، لا ما يرفع يده، وإنما يجعل عليه مشرف. فإن ثبتت خيانته ضم إليه مشرف، ولا تزال يده عن العمل، ما يقال ارفع يدك عن العمل. نعم، لأنه يمكن استيفاؤه منه، لأنه يمكن استيفاء العمل منه، لأنه ما قصر في العمل وإنما الملاحظ عليه الخيانة، فنجعل المشرف حتى لا يحصل منه خيانة مرة أخرى. نعم، فإن لم ينحفظ استؤجر من ماله من يعمل عنه لأنه تعذر استيفاؤه منه. فإن لم ينحفظ، يعني حتى لو جعلنا مشرف، المشرف يغفل وينام في الليل ويبعد عن المكان وكذا، وهذا خاين عنده خيانة، في حالة غياب المشرف مثلا يأتي في الليل ويجري ويبيع، ما انحفظ بالمشرف ماذا نعمل؟ يقول استؤجر من ماله من يعمل عنه، يقال له لا تقف في هذه المزرعة. يقول ثمري، نقول ثمرك لك لكن ما نأتمنك عليه، استأجر شخص يتولاه عنك من نصيبك، أجرة هذا الشخص العامل الجديد على حسابك أنت لأنك أنت خائن، ولا نحرمك من مالك وإنما حفاظا على مال صاحبك، تسرقه بالليل والنهار؟ لا، ارفع يدك ولا تقف فيها. إذا من حفظ بالمشرف قلنا ارفع يدك، وجعلنا مكانه شخصا آخر عامل على حسابه. نعم، استؤجر من ماله من يعمل عنه لأنه تعذر استيفاؤه منه، تعذر استيفاء العمل السليم منه، يعني إذا عمل سيحصل له خيانة. نعم، فاستوفي بغيره، استوفي العمل المطلوب بغيره بمن يستأجر لهذا العمل. وإن هرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.